بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره لنا من هذا اللقاء العلمي في شرح منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله، متوفى عام 76 300 بعد الألف بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم حضوركم وإحسان ظنكم بأخيكم، والشكر موصول أيضا لكل من سعى في عقد هذا اللقاء وجزاهم الله خيرا. وبادئ ببدء، فإن أول ما ينبغي أن يذكر به في مثل هذه المجالس ضرورة إصلاح النية التي هي أساس الأعمال وسلم وصولها وشرط قبولها. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالنية في العلم شأنها عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يستحضر أنه في عبادة عظيمة لله جل في علاه. طلب العلم من أحب الأعمال وأزكاها وأفضلها، لا سيما في مثل هذا الوقت الفضيل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالله الله في تجديد النية، وأن ينوي طالب العلم أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره، وأن يحفظ العلم من الضياع، وأن يأمل بما تعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم إن هذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة منهج الحق، منظومة حوت علما جما عظيما، اشتملت على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من تقرير توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما أن ناظمها رحمه الله ذكر فيها جملا مما يتعلق بأركان الإيمان، فذكر ما يتعلق بالإيمان بالرسل والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر، ذكر اعتقاد أهل السنة في الصحابة، اعتقادهم في القرآن، اعتقادهم في الإيمان، ثم عطف بعد ذلك على ذكر الآيات الدالة على براهين التوحيد، آيات الله الكونية وآياته النفسية، وانتقل بعد ذلك إلى جمل عظيمة من الآداب والوصايا، تقوى الله والخوف والرجاء من الله، وهذه العبوديات العظيمة، عبودية القلب، ثم ختم ببيان فوائد الذكر وأجاد فيها رحمه الله. فهي منظومة جديرة بالحفظ والدرس، وينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذه المنظومة لما اشتملت عليه من العلم النافع، وينوي بذلك أن يوفقه الله جل وعلا إلى العمل بما فيها. نشرع بحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة هذه المنظومة والتعليق عليها بما يناسب المقام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن زيد رحمه الله، فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، فيا فهذه أتى بها كأنه طوى البسملة والحمد فأضمرهما في نفسه، جريا على عادة كثير من أهل العلم الذين ما افتتحوا مصنفاتهم كتابة بالبسملة والحمد وإنما اكتفوا بالنطق بها في أنفسهم. قال فيا سائلا، يحتمل أن يكون ثمة أحد سأله أن يبين له هذا المنهج، ويحتمل أن يكون الشيخ رحمه الله تخيل أن هناك سائلا يسأل وبنى عليها هذه المنظومة، وإذا كان الأول فلا شك أن هذا سائل مبارك، فإن هذا السؤال عن منهج الحق سؤال عظيم، والعناية بالسؤالات النافعة توجيهها إلى أهل العلم باب عظيم من أبواب العلم، لا سيما سؤالات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها أفضل السؤالات، قد قال عليه الصلاة والسلام مرة وبعد قد سألت عن عظيم، قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وكذلك من تأمل في سؤالات التابعين الصحابة، من تأمل في سؤالات أصحاب الإمام أحمد، للإمام أحمد كتب مصنفة في السؤالات، بل إن حسن السؤال كان سببا بحمد الله تبارك وتعالى في تدوين مصنفات عظيمة من مصنفات العلم، منها صحيح الإمام موسى فإنه ألفه إجابة لسؤال، منها كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، منها كتاب الجواب الكافي لابن القيم، كثير من كتب ابن رجب ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية إنما جاءت جوابا عن سؤال مبارك من سائل يبتغي سلوك طريق القوم كما قال الناظم رحمه الله. يقول فيا سائلا عن منهج الحق، منهج الحق من إضافة الشيء إلى الصفة، سائلا عن المنهج يعني المنهج الحق، المنهج هو الطريق الواضح، الطريق المبين الواضح، والحق هو ما ثبت ولزم وضده الباطل، منهج الحق هو صراط الله المستقيم هو الإسلام، كما في حديث النواس بن سمعان عند الإمام أحمد ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ثم قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام، هذا هو منهج الحق، وهذا السائل إنما يقصد بسؤاله أن يسلك في طريق من سبقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وإليهم أشار الناظم بقوله سلوك طريق القوم، القوم الألف واللام هذه للعهد، المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهذا السلوك لا بد أن يكون سلوكا حقا كما قال الناظم حقا للدعاء، فكثير من الناس يزعم أنه يريد سلوكا الطريق المستقيم لكنه من باب الادعاء، وأما من كان قاصدا سلوك طريق القوم حقا فهذا هو الذي ضمن الله سبحانه وتعالى له السعادة، ولهذا قال الناظم ويسعد، فمن تمسك بهذا الصراط المستقيم لا شك أنه سيسعد في الدنيا بما يناله من طمأنينة النفس وانشراح الصدر، يسعد كذلك في البرزخ، يسعد كذلك إذا أمنه الله جل وعلا في الموقف، ويسعد بدخول جنة رب العالمين، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه الحياة الطيبة هي السعادة، هي التي يرجوها كل أحد في هذا العالم، كل إنسان يريد السعادة، كل إنسان يريد السعادة، لكن يرى الله العجب تتباين طرائق الناس في البحث عنها، منهم من يظنها في المال، منهم من يظنها في السفر، منهم من يظنها في الرياضة، كل أحد يلهث وراء هذه السعادة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى قضاء أن هذه السعادة إنما هي لمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات كما تقدم في آية سورة النحل. إذن عندي بسلوك طريق القوم لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول أن تكون النية سليمة صحيحة، وإليها أشار بقوله يبتغي سلوك طريق القوم، إذا لا بد أن تكون عندي إرادة، هذه الإرادة هي المحركة، طيب هذا الذي عنده الإرادة لا بد أن يكون عنده أيضا علم بهذا الصراط، ولهذا دعاه الناظم رحمه الله إلى أن يأخذ هذا العلم، فقال: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. هذه تصلحونها، تكرر الشطر الثاني من البيت الذي بعده، والصواب: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. تأمل يا من تريد سلوك طريق الله المستقيم. دعا معه المصنف، دعا له المصنف رحمه الله بالهداية، بأن يهديك الله سبحانه وتعالى. وهذا دعاء مناسب، لأن الناظم رحمه الله يريد أن يبين لك صراط الله المستقيم، وهذا الصراط إن لم يهدك الله إليه فأنى لك أن تهتدي إليه. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا. فالهداية منة من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله، ليس من العبد شيء ولا إليه شيء، الأمر كله من الله تبارك وتعالى. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته، يعني في هذه المنظومة من بيان الأصول العقلية والآداب المرعية. تأمل من قد كان للحق يقصده، لا زال الناظم مرشدك إلى ضرورة استحضار النية الصالحة، فلا بد للعبد في السير إلى الله من همة ترقيه ومن عمل يبصره ويهديه. فإذا جمع هذين الأمرين كان سالكا صراط الله المستقيم، وإذا فرط في العلم واشتغل في العمل كان ممن قال الله فيهم الضالين، وإذا عكس الأمر كان من المغضوب عليهم، كما بين الله جل وعلا ذلك في فاتحة الكتاب. والهداية إلى صراط الله المستقيم تتضمن العلم والعمل جميعا. ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله يفصل هذا الصراط المستقيم على المنهج الحق، فقال: نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم الممجد. بدأ بأصل الأصول، ألا هو توحيد الله جل وعلا، الشهادتان، شهادة لله جل وعلا بالوحدانية. فقال: نقر، يعني بقلوبنا مذعنين ناطقين بألسنتنا، نقر بأن الله لا رب غيره. هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الله جل وعلا هو الرب، يعني هو السيد المالك المصلح للشيء القائم على تربيته طورا بعد طور. هذه معاني الربوبية. وتكرر اسم الرب كثيرا في القرآن لكن على جهة الإضافة، ووقع منكرا فيما يحضرني في موضعين: أحدهما في قوله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، والآخر في قوله: بلدة طيبة ورب غفور. وما عدا ذلك فوقع مضافا: رب العالمين، رب السماوات والأرض، وما إلى ذلك. ووقع في السنة الرب هكذا بالألف واللام في حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن الرب اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا، معناه السيد المصلح للشيء القائم على تربيته طورا بعد طور، يربي عباده تبارك وتعالى بصنوف النعم، يربيهم كذلك بما هو أعظم وأعظم، ألا وهو تربية قلوبهم وأرواحهم بالإيمان، بالعلم النافع، بالعمل الصالح. ولهذا ينبغي للعبد وهو يقرأ الآيات الواقعة في الربوبية أن يستحضر هذه المعاني، أن يستحضر أن الله جل وعلا هو المربي، فيسأله تبارك وتعالى ويتوسل إليه باسم الرب. شأنه في ذلك شأن الأنبياء، فإن أغلب أدعيتهم في القرآن إنما تكون توسلا بالربوبية. لماذا؟ لأنهم يرجون من الله جل وعلا أن يصلح حالهم وأن يرقي أرواحهم ويصلح شؤونهم، كما قال الأنبياء. دعيتهم كثيرة في القرآن: ربي إني ظلمت نفسي، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربي هب لي من لدنك، إلى آخره. قال: نقر بأن الله لا رب غيره، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر لهذا الملكوت إلا الله، لا محيي الأموات إلا الله، وبالتالي فلا معبود حق إلا الله. إذا كان الله جل وعلا هو المنفرد بالربوبية فإنه هو المستحق للعبودية، ولهذا قال: إله، يعني معبود. وهذه طريقة القرآن، يقرر جل وعلا كثيرا في القرآن توحيد الربوبية ليلزم به من خالف في توحيد الألوهية. إذا كنت تقر أن الله جل وعلا هو الرب فيلزمك أن تقر بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لاحظ الفاء وترتيب ما قبلها على ما بعدها. كذلك في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب قد يسأل سائل لماذا نعبد ربنا؟ يأتيك الجواب: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض. وذكر تبارك وتعالى ربوبيته المطلقة تبارك وتعالى. قال: نقر بأن الله لا رب غيره. إله، إله يعني مألوه، معبود، مستحق للعبادة. فعال بمعنى مفعول، مأخوذة من آلهة يأله إلهة وألوهة إذا عبد، كما قال الراجف لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألف يعني من عباده. فالإلهة في كلام العرب تدل على العبادة، ويذرك وإلهتك على قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة، وفي القراءة المتواترة ويذرك وآلهتك. المقصود أن قوله ويذرك وإلهتك تعني وعبادتك. قال: إله على العرش العظيم. العرش هو سرير الملك، وهو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، وهذا العرش وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم، فقال تبارك وتعالى: رب العرش العظيم. ووصفه تبارك وتعالى بأنه مجيد في قوله: ذو العرش المجيد، على قراءة حمزة والكسائي. ولهذا قال: ممجد. والمجد في كلام العرب يرجع إلى معنى السعة والعظمة ونحو هذه المعاني. فالعرش هو أعظم المخلوقات، والله جل وعلا هو الذي يحمل العرش بقوته تبارك وتعالى، وهو مستوى على عرشه دائم من خلقه، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وسيأتي تقرير هذا فيما يأتي من كلام الناظم رحمه الله. إذا نستفيد من هذا البيت أننا إذا آمنا بأن الله جل وعلا هو ربنا، فهذا نفرده، نستفيد منه وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. لا ندعو غير الله، لا نلجأ إلى غير الله. يا الله العجب لمن يعتقد أن الله هو ربه، وأن الله هو خالقه ومالكه ومدبر أمره، وهو الذي يحيي ويميت ويتصرف في هذا الملكوت، ثم إذا نزل به الكرم لجأ إلى غير الله، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله. لا شك ولا ريب أن هذا من أعظم السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كذلك نستفيد من اسم الله الرب أن نتوسل إليه بهذا الاسم في إصلاح قلوبنا وإصلاح أحوالنا ورزقنا وما إلى ذلك. قال بعد ذلك: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. ونشهد يعني بقلوبنا ناطقين بألسنتنا، فالشهادة هي النطق باللسان الموافق لما استقر في القلب وانعقد في القلب. أن الله معبودنا الذي نخصصه، لا زال رحمه الله يؤكد على هذا الأمر، لأنه أصل الأصول، لأنه أصل الدين، ولأن النزاع فيه مع الأنبياء، ولأن نزاع الأنبياء مع أقوامهم إنما كان في هذا الأمر الجلل، ألا وهو توحيد الإلهية. فقال: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه. نخصصه يعني نفرده، ولا نعبد إلا هو تبارك وتعالى. نخصصه بالحب ذلا ونفرده. كأنه رحمه الله يريد أن يعرف لك هذه العبادة. ما هي هذه العبادة التي نفرد الله جل وعلا بها؟ هي ما جمعت كمال الحب وكمال التذلل لله تبارك وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه، ومع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، كما قال العلامة ابن القيم. إذن عبادة الله جل وعلا يمكن أن نقول هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والتذلل لله جل وعلا. ولهذا قال: نخصصه بالحب ذلا ونفرده. بالحب لأن المحبة هي المحرك، المحبة هي المحرك على العبادة، والتذلل إنما يأتي من قلب معظم لله جل وعلا. وأكد هذا التخصيص بقوله: ونفرده، يعني ونفرد الله جل وعلا بالمحبة اللائقة به تبارك وتعالى وبالتذلل له تبارك وتعالى، فلا يحب لذاته إلا هو تبارك وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. الآن يذكر لك برهانا على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهو أن الله جل وعلا هو الذي له الحمد وله الثناء وله المجد كله تبارك وتعالى. وهذا من الناظم اقتباس من الحديث القدسي الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، الصلاة يعني فاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، لما قال العبد الحمد لله رب العالمين ال في قوله الحمد هذه للاستغراق، يعني كل الحمد كل المحامد هي لله تبارك وتعالى، قال الله حمدني عبدي. والثناء هو تكرار هذه المحامد مرة بعد مرة من ثني الشيء، يعني الإتيان به مرة بعد مرة، فلهذا لما قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، لما كرر ثالثة فقال ملك يوم الدين المتضمن لعموم ملك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي. والمجد كما قلنا هو السؤدد والسعة والعظمة لربنا تبارك وتعالى. قال فلله كل الحمد والمجد والثناء، إذا كان الله جل وعلا له المحامد كلها وله الثناء كله سبحانه لا نحصي ثناء عليه، إذن هذا نستفيد منه أنه لا يستحق العبادة إلا من كانت هذه أوصافه، العبادة لا يستحقها إلا من كمل، وهو الله جل في علاه. فلهذا عطف الناظم على ذلك بقوله فمن أجل ذلك، فمن أجل ذلك، الفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، يعني يعبده تبارك وتعالى ويتوجه إليه. أهل الإيمان الذين آمنوا بتوحيد الأسماء والصفات وأعطوه حقه أخلصوا عبادتهم لله جل وعلا، ولم يغلق في باب توحيد الإلهية إلا من لم يعطي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حقه. لا بد أن الخلل الذي يأتي من توحيد الألوهية ناتج عن خلل في تعظيم الرب تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. قال بعد ذلك تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده. تسبحه الأملاك الملائكة، تسبح الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقال تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقال تبارك وتعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وقال تبارك وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في مواضع أخرى في القرآن بين الله جل وعلا فيها أن الملائكة من أكثر الخلق تسبيحا لربهم تبارك وتعالى، وذلك لعلمهم بكمالاته جل في علاه. والأرض والسماء كذلك الجمادات تسبح الله جل وعلا كما قال عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما قال جل وعلا يا جبال وكما إنا سخرنا الجبال في شأن داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورا. إذن الجبال تسبح، السماء تسبح، الأرض تسبح، وهذا تسبيح حقيقي لا بد أن تنتبه لها، فأن هذا التسبيح الواقع من هذه الجمادات هو تسبيح حقيقي بلسان المقال وبلسان الحال، ليس بلسان الحال فقط، لا هو بلسان المقال وبلسان الحال. كيف تسبح هذه الجمادات؟ نقول الله تبارك وتعالى أعلم، نحن أعلمنا الله جل وعلا أن هذه المخلوقات تسبح، لكن ما أعلمنا تبارك وتعالى كيف تسبح، فنحن نقف عند حدود ما أعلمنا الله تبارك وتعالى ونكل علم ما لم يخبرنا الله جل وعلا به إلى عالمه. إذن هذه المخلوقات تسبح، ماذا نستفيد من هذا؟ إذا كانت هذه المخلوقات الجمادات التي لم ينط بها أمر ولا نهي خاشعة لله تسبح الله جل وعلا، فما بالنا نحن قليلي التسبيح. لا شك ولا ريب أن هذا العبد المذنب هو أولى أن يسبح ربه تبارك وتعالى وأن يلهج لسانه بالتسبيح، فإن وراءه جنة ونارا. قال وكل جميع الخلق كما تقدم في قوله وإن من شيء إلا إلا يسبح بحمد الأنبياء، الله جل وعلا أوحى إليه بالتسبيح. قال تبارك وتعالى في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا تأخذ منه فائدة، أنك إذا تعرضت إلى أذية من أحد بقول أو فعل فالجأ إلى التسبيح. فإن هؤلاء المخلوقين ما وصفوا، بعض هؤلاء المخلوقين قد وصفوا الله جل وعلا بالولاد، ووصفوه بما تنزه الله تبارك وتعالى عنه، يعني الله جل وعلا مع كمالاته المطلقة، ومع ذلك آذاه بعض الناس ومنهم الذين يؤذون الله، فكيف بك أنت أيها المخلوق العاجز بالذات؟ المقصود أن الله جل وعلا أمر أنبياءه بالتسبيح كما قال تبارك وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله جل وعلا قال في شأن زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كذلك السنة مستفيضة ببيان فضائل التسبيح، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا التسبيح سبحان الله من عجيب أمره أنه صلاة الخلق وبه يرزقون. التسبيح صلاة الخلق وبه يرزقون، كيف به يرزقون؟ يرزقون بسبحان الله وبحمده من جهتين: الجهة الأولى أن التسبيح يتضمن تنزيه الله جل وعلا، كما سيأتينا في معنى التسبيح، تنزيه الله جل وعلا عن أن يكون له مشارك في كماله، فأنت تعتقد أنه لا خالق إلا الله، وتنزه الله أن يكون ثمة خالق معه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تنزه الله أن يكون ثم رازق معه تبارك وتعالى. وهذا يتضمن إثبات تفرد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، وهذا الاعتقاد منك مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق. كذلك حين تعطف بالتسبيح، حين تعطف على الحمد على التسبيح بالحمد، فإن الحمد من أوجه شكر الله جل وعلا على نعمه، فبالتالي الله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، فيكون أيضا مفتاحا عظيما من مفاتيح الرزق. قال: وتحمده. هذا من فقه الناظم رحمه الله، أنه جمع التسبيح مع الحمد، وهذه طريقة القرآن، لا يوجد التسبيح إلا مقترنا بالحمد أو بما يقوم مقامه. تأملوا في الآيات التي سقطها قبل قليل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومن الليل فاسجد له وسبحه، اقترن هنا بالسجود. كذلك: سبح اسم ربك الأعلى، اقترن باسم الله الأعلى. فسبح باسم ربك العظيم، اقترن باسم الله العظيم. لماذا لا بد أن يقترن بما يدل على الحمد؟ لأن التسبيح من باب النفي، التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا، هو نفي النقائص والسلوك عن الله جل وعلا، والنفي لا يراد لذاته، بل لا بد أن يراد لثبوت كمال ضده. فإن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون نفيا أو كمالا. ولهذا فلا بد أن يكون ثم اقتران بين التسبيح والتحميد، كما ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هنا، وكما هي طريقة القرآن والسنة. وعلى هذين الأصلين قام توحيد الأسماء والصفات، تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقات، وعن أن يكون ثم مشارك له في كماله. والأمر الثاني إثبات ما أثبته الله لنفسه، أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. وهذا أيضا هو الواقع في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها متضمنة لنفي ثم إثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في ألوهيته، كما أنه ليس له شريك في ملكه تبارك وتعالى. طيب، إذا علمنا فضل التسبيح وعلمنا مكانته في الكتاب والسنة، فما معنى التسبيح؟ بينه لك الناظم رحمه الله بقوله: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف النقصان جل الموحد. إذن تنزيه الله جل وعلا، تسبيح الله جل وعلا يتضمن شيئين: الأمر الأول أن ينزه الله جل وعلا عن المشارك له في الكمال، وإليه أشار الناظم بقوله: تنزه عن ند وكفء ومماثل. إذن عندي 3 ألفاظ: الند المماثل، وهي متقاربة في المعنى وإن كان بينها بعض الفروق. فالند هو المماثل لكن مع مقاومة، مع معاندة، مع ضدية، هذا هو الند. يقال فلان ند فلان إذا كان معاندا له. وجاء نفيه في القرآن في قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، لأنه هو الخالق وهو الرازق. الآية جاءت في أول سورة البقرة: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من يقدر على هذا؟ المشركون مقرين أنه لا أحد يقدر على هذا إلا الله. فلهذا قال تبارك وتعالى ملزما لهم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك في السنة: أجعلتني لله ندا لا يخفى عليكم بحمد الله. وكفء وقع نفيه في سورة الإخلاص ولم يكن له كفءا أحد، مماثل في قوله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وفي قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الأمر الأول الذي يتضمنه التسبيح، وهو تنزيه الله جل وعلا أن يكون له مشارك في كماله. الأمر الثاني أشار إليه بقوله: وعن وصف ذي النقصان جل وعلا وحده. وعن وصف ذي النقصان أن ينزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من الولد، من التعب، من اللغوب، من أن يكون ثمة شفيع بغير إذنه، من أن يكون له ولي من الذل، وما إلى ذلك من ما ينفع الله جل وعلا مما لا يليق بكمال ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال جل الموحد، الموحد أظن سقط عندكم، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. طيب، إذا عرفنا هذين الأصلين اللذين قررهما الناظر وهما التنزيه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقات الذي أشار إليه بالتسبيح، والأمر الثاني حمد الله جل وعلا على كمالاته، ينتج عندي ماذا؟ هذا هو المنهج الوسط في باب الأسماء والصفات: تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. ولهذا عطف الناظم رحمه الله على بيان ذلك بقوله: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجهل. يذكر لك الناظم رحمه الله في هذا البيت المنهج العام لأهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الصفات، وهذا البيت على وجاهته تضمن قواعد عظيمة في باب الأسماء والصفات نحاول أن نتعرف عليها قاعدة قاعدة. قوله ونثبت، إذن هذا هو الأمر الأول، أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. أخبار الصفات، أخبار قوله أخبار جمع خبر. هذا نستفيد منه، هذه القاعدة الثانية، أن هذا الباب موقوف على الأخبار، يعني هذا باب توقيفي فلا مدخل للعقل فيه، لا نتكلم في الله جل وعلا بعقولنا ولا بآرائنا ولا بوهم ولا برأي ولا ما إلى ذلك. هذا الباب موقوف على الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. لماذا؟ لماذا هو موقوف على الكتاب والسنة؟ لأن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، وكل غيب الله جل وعلا نحن لم نعرف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان: تعذروا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. إذن الله جل وعلا لم نراه في هذه الحياة الدنيا، إذن الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب. أي غيب لا يمكن أن تتكلم عنه إلا من إحدى طرق ثلاث. الطريقة الأول أن تشاهد، بالتالي هذا لا يبقى غيب، ينتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. الطريقة الثانية أن ترى مماثلا له فتقيسه عليه. الطريقة الثالثة أن يأتيك خبر صادق عنه. وكل هذه الطرق منفية في ما لم يعلن الله جل وعلا به. نحن لم نرى الله، وتعالى الله جل وعلا أن يكون له مثيل، ولم يخبرنا جل وعلا عن كثير من الأمور ككيفية صفاته مثلا، فبالتالي ليس لنا أن نخوض فيها بآرائنا، وإنما نقتصر على خبر الصادق في هذا الباب، وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونثبت أخبار، إذن هذه القاعدة الثانية أن هذا الباب توقفي. القاعدة الثالثة أن المصنف رحمه الله إنما ذكر، وعليكم السلام عليكم، إنما ذكر ثبوت الأخبار، وهذا يستلزم أن تثبت إثبات الخبر، يعني أن يصح الخبر من طريق المقبول بإسناد حسن أو بإسناد صحيح. القاعدة الثالثة إذن هي أن قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشترطون التواتر في هذا الباب. القاعدة عندهم أنه يشترط الثبوت بالتواتر. القاعدة التي نأخذها من كلام الناظم هنا أن الشرط في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة هو الثبوت للتواتر. تلحظ أن الناظم رحمه الله ما ذكر لك هنا أنه لا بد أن يأتيك الخبر بطريق متواترة ولا أن يدل عليك، لا، فقط إذا ثبت الخبر فإنه وجب المصير إليه. ونثبت أخبار الصفات كذلك الأسماء باب واحد. جميع هذه القاعدة الرابعة هي أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في باب الصفات بين بعض الصفات وبعض، الباب عندهم باب واحد، فإنهم يثبتون الأسماء كلها ويثبتون الصفات كلها، لا يقولون نثبت بعض الصفات وننفي بعض، لا، لا يفرقون في هذا الباب. لماذا؟ لأن المشكاة واحدة والباب في الجميع واحد، فلا تقول معطلا ولا ممثلا. إذن هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة أشار إليها بقوله ونبرأ من تأويله، يعني أن طريقتهم في الإثبات أنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أشار إلى التعطيل هنا بقوله تأويل، وهو في الحقيقة تحريف، هذا المراد به هنا التحريف، لأن التأويل قد يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول يطلق على التفسير، يطلق على التفسير كقول ابن جرير مثلا تأويله قوله كذا وكذا، هو هذه الآية تأويل الرؤيا يعني تفسيرها تعبيرها. المعنى الثاني يطلق على حقيقة الشيء وما يؤول إليه، حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما قال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا أن يقع يوم القيامة ويحل بهم ما أخبر الله جل وعلا. كذلك حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول من ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة هي تأول القرآن، يعني ينتظر حقيقة ما أخبر الله جل وعلا به. هناك معنى ثالث للتأويل وهذا اصطلاح حادث، فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوع، يقولون لقرينة، يقولون لقرينة. هذا التأويل هو مراد الناظم رحمه الله هنا، وهو جدير أن يسمى في هذا الباب، يسمى تحريفا ويسمى إلحادا، لأنه ميل بصفات الله جل وعلا عن الحق الواجب فيها، والله جل وعلا ذكره في القرآن باسم الإلحاد، فقال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ترأت يعني يميلون بالحق الواجب فيها. الحق الواجب فيها ما هو؟ هو أن تثبت لله جل وعلا إثباتا يليق به، فإذا خاض الإنسان فيها بعقله قال هذا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله، هذا يراد منه كذا وهذا لا يراد منه كذا، صار يتحكم في هذه النصوص بعقله، نقول له هنا إن هذا هو التحريف، يكون تارة تحريفا للفظ، وهذا قليل، كما فعل بعض الضلال في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأها كلم الله موسى تكليما، على أن التكليم وقع من موسى لا من الله جل وعلا، وذهب إلى أبي عون إذن على أحد القراء السبعة أحد هؤلاء، فقال له إني أريدك أن تقرأ هذه الآية على هذه القراءة وكلم الله موسى تكليما، فقال له أبو عمر ابن العلاء هب أني قرأتها كذا، فما أنت صانع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فألقمه حجرا. فهم لما جاءوا إلى وكلمه ربه، إلى وكلم الله موسى تكليما، النوع الثاني من التحريف تحريف المعنى، إذا تعذر عن تحريف المعنى يقولون جرحه مثلا بمخالب الحكمة، كل ذلك فرارا من أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته بنفسه. طيب ماذا ينتج عن هذا التأويل؟ ماذا ينتج عن هذا التحريف؟ ما أخبر عنه الناظم بقوله من كان يجحد، جحد الصفات، هذه هي النتيجة، النتيجة هي تعطيل الرب تبارك وتعالى عن صفته اللائقة به. وثمة نتيجة أخرى وهي أنهم يمثلون الله جل وعلا بالمعدومات أو يمثلونه بالناقصات وما إلى ذلك. فإذا كل ما تكلم في هذا الباب بغير الحق الوارد في الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يقع في الخطأ العظيم الذي توعد الله جل وعلا من وقع فيه بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أخوتا هذا الباب باب عظيم، الكلام على الله جل وعلا ليس بشيء هين، الكلام على الله جل وعلا أمره عظيم، لكان الله تبارك وتعالى يقول في شأن الحلال والحرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكيف بالكلام في أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ لا شك أن هذا أمر عظيم، بل عده الله جل وعلا من أكبر الكبائر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأخبر تبارك وتعالى أن القول عليه بغير علم سبيل الشيطان ويدعو إليه الشيطان، فقال تبارك وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا ذم من تكلم في شأن الملائكة أهم ذكور أم إناث، وأخبر جل وعلا أنه لا علم لهم بهذا وذمهم عز وجل وتوعدهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لأنهم تكلموا بغير علم بل تخرصا وظنا، ولا شك أن كل مبطل متكلم في هذا الباب بالباطل واقع في هذه الرزية وهذه البلية. والمشكلة عند هؤلاء، ولا بأس أن نستقرض قليلا لأن هذا باب عظيم، المشكلة عند هؤلاء هو من فساد الاعتقاد. هم اعتقدوا أولا أن الله مماثل للمخلوقات، فلما وردت هذه النصوص على قلوب ملوثة بالتمثيل والتشبيه أرادوا دفعها، فصارت النصوص عندهم بمنزلة الصالح الذي ينبغي أن يدفع بأي طريقة كان. ولهذا تجدهم يتفقون على أن هذا المعنى غير مراد، المعنى الذي ذكر في السنة غير مراد، ثم لا تجد أحدهم تنهض همته إلى تحقيق الحق فيها. بعضهم يؤوله إلى هذه الجهة، وبعضهم يؤوله إلى تلك الجهة، وبعضهم يؤوله معنى ثالث، ولا إشكال. المهم ألا تثبت هذه الصفات لله جل وعلا، لأن باب الصفات صار عندهم من باب دفع الصائد. ولو أن هذه النصوص، نصوص الصفات، وردت على قلب معظم لله جل وعلا لقابلوها بالرضا ولقابلوها بالتسليم، ولأورثتهم إيمانا عظيما بربهم تبارك وتعالى. ألا ترى إلى ذلك الصحابي الجليل الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لله صفة الضحك، فقال: أو يضحك ربنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال هذا الصحابي الجليل بهذا القلب المنشرح الذي امتلأ إيمانا وتعظيما لله جل وعلا: لن نأذم من رب يضحك خلقه. هذا أثر الإيمان، هذا أثر التسليم، أثر القبول، أثر الانقياد. أما من كان قلبه مريضا بدرم التشبيه فأنى له بذلك، بل تجد النصوص عندهم، نصوص الصفة، تدفع بأي شيء لا يثبت لله شيء. المهم أن تدفع ولا تثبت لله جل وعلا. بل قال بعض أساطينهم إن ظواهر نصوص الصفات كفر، يعني أن الله جل وعلا خاطبنا في كتابه بما ظاهره الكفر. هذا القرآن الذي أنزله الله هداية وأنزله رحمة وأنزله ليدل الناس عليه، الله ما خلق السماوات وما والأرضين وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليعرف تبارك وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أشرف ما في الكتاب والسنة هي نصوص الصفات، هذه أعلى المطالب الإلهية، وأشرف ما بعث به أنبياء الله ورسله أن يعرفوا الناس بمعبودها. لو قيل اعبد ربا لا تعرف عنه شيئا، والله لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. وهم يسلبون عن الله صفاته، بل يصفونه بأوصاف مناسبة للعدل، ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. لو قيل لو عرف العدد ما وجد تعريفا أفضل من هذا في العدد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا تفهم من هذا أن المشكلة هنا ليست مشكلة علمية خطأ في الاجتهاد أدى بهم إلى هذا، لا، المشكلة مرض في القلب وما قدر الله حق قدره. يقول الناظم رحمه الله: فليس يطيق العقل كنها صفاته. هؤلاء الذين خاضوا بعقولهم نقول لهم: إن عقولكم عقول ضعيفة، عقول لا تفهم إلا بقدر يسير، لا تفهم إلا بتلك المعطيات اليسيرة التي تستوعب بها ما حولها، فأنى لها أن تحيط بالله جل وعلا علما. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. فليس يطيق العقل كنه صفاته، كنه يراد به الكيفية أو يراد به حقيقة ما عليه الصفة، لأن الصفة عندي فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول المعنى، المعنى أصل المعنى، هذا معلوم من كلام العرب، يفهم في ضوء كلام العرب. لو قيل لك النزول تفهم معنى النزول، أصل شيء من علو إلى سفل. لو قيل لك معنى الوجه كل ما واجه، هذا تفهمه من كلام العرب. لو قيل لك الرحمة تفهم الرحمة في ضوء كلام العرب، لكن حقيقة الصفة على ما هي عليه هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. كذلك كيفية اتصاف الرب تبارك وتعالى بالصفات هذا مما استأثر الله بعلمه وعليه، فنقول فيه ما قلنا سابقا: نكل علمه إلى الله، نثبت الصفات لله جل وعلا بلا كيف، كما قال السلف. بلا كيف يعني بلا كيفية نعلمها، بلا كيفية نعلمها. وعلى هذا جرت كلمات السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم يثبتون لله جل وعلا الصفات ويكيلون علم كيفيتها إلى ربهم تبارك وتعالى. فليس يطيق العقل كنها صفاته، قلنا إذا كان العقل بهذه المنزلة لا يستوعب إلا شيئا يسيرا مما حوله من المعطيات. لو مثلا أردت أن أقرب لكم هذا المعنى، لو رجعنا مثلا 200 سنة إلى الوراء، نقول نرجع 200 سنة إلى الوراء، تأتي إلى رجل تقول له عندي لك جهاز يمكن أن تخاطب به رجلا، أنت في المغرب وتخاطب به رجلا في الهند، وتراه ويراك، ماذا سيقول؟ ده قبل 200 سنة، هل سيستوعب عقله هذا؟ سيقول لك كلام فارغ هذا الكلام. لو قلت له عندي لك غرفة مكيفة فيها ماء تأكل وتشرب وتنقلك من المغرب إلى الهند في بضع ساعات أو 10 ساعات أو نحو ذلك، هل سيصدق؟ لن يصدق، سيقول هذا خارج العقل، خارج حدود العقل. لكن لو تأتي الآن إلى طفل صغير عنده 6 سنوات تقول له عندي لك لعبة أنت تلعب هنا مع واحد في الهند، سيقول لك كلام فارغ، هذا أكل عليه الدهر والشرب. لماذا؟ لأن المعطيات التي عند هذا قبل 200 سنة لا تسمح لذهني أن يستوعب إلا بحدود ما يراه، لكن الآن تسعت المدارك فتسع قليلا من عقله. فلهذا هذا العقل الضعيف العاجز أن له أن يحيط علما بربه تبارك وتعالى، الواجب عليه أن يقف عند حدود ما أخبر الله جل وعلا. ولهذا قال الناظم رحمه الله: فسلم لما قال الرسول محمد، هذه هي السلامة الدينية، وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم، هو أن نثبت الصفات ونكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، كما علق البخاري رحمه الله عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ويسلم تسليما كما قال تبارك وتعالى. بعد أن بين رحمه الله المنهج العام الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله جل وعلا، انتقل بعد ذلك إلى ذكر جوامع من أسماء الله جل وعلا وصفاته تبارك وتعالى، ونوع فيها تنويعا بديعا، فنأخذها بيتا بيتا بما يفتح الله جل وعلا. قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمده. اسم الله الصمد هذا لم يقع في القرآن إلا مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى: الله الصمد. والعلماء رحمهم الله ذكروا للصمد معاني لا تعارض بينها بحمد الله، وإنما هي من باب اختلاف التنوع. فمما ذكروا، نبدأ بالذي ذكره الناظم، قال: لعظم صفاته، يعني عظيم الصفات، فهو السيد الكامل في سؤدده، الحليم الكامل في حلمه، العليم الكامل في علمه، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن المعنى الأول من معاني الصمد: الكامل في صفاته. المعنى الثاني هو الذي يلجأ إليه الخلق في حوائجهم، وهذا فرع عن الأول، إذا كان الله جل وعلا هو الكامل في صفاته فهو الذي يستحق أن يعبد ويتوجه إليه تبارك وتعالى. المعنى الثالث قالوا: الصمد يفسره ما بعده، وهو قوله: لم يلد ولم يولد. فمعنى الصمد يعني الذي ما دخل منه إليه شيء ولا خرج منه شيء، فهو تبارك وتعالى لم يخرج من شيء، يعني ليس بمولود، ولا خرج منه شيء، فليس له ولد تبارك وتعالى. تفسيرا أيضا رابع قال بعض أهل العلم: هو الذي لا جوف له. قال بعض أهل العلم: هو الذي لا جوف له. ومما يدخل أيضا يتفرع عن هذا قول بعض أهل العلم: هو الذي لا يأكل ولا يشرب، كما قال تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، تبارك وتعالى. إذا نستفيد من اسم الله الصمد، إذا آمنا بأن الله جل وعلا هو الصمد، هو الغني تبارك وتعالى، هو الكامل في غناه، الكامل في عظمته، الكامل في مجده، الكامل في علمه، أن نستغني بالله تبارك وتعالى عن كل ما سواه. من كان محققا لهذا الاسم استغنى بالله تبارك وتعالى عن كل ما سواه. كذلك من علم أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق فإنه يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى في قضاء حوائجه وتفريج كروبه. والله ما آمن بالصمد من نزلت به نازلة فذهب إلى ولي أو إلى قبر أو إلى أحد يرجوه من دون الله جل وعلا. تعالى الله عما يفعل المشركون علوا كبيرا. قال بعد ذلك: علي اسم آخر من أسماء الله جل وعلا، العلي. ووقع في القرآن أيضا الأعلى في قوله: سبح اسم ربك الأعلى. ووقع أيضا المتعالي الكبير المتعالي في سورة الرعد: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. اسم الله العلي يتضمن صفة العلو لله تبارك وتعالى، صفة العلو لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا عال على عرشه، بائن من خلقه، علو ذات وعلو قدر وعلو وقهر، كما ذكر الناظم هنا علي على ذاتا وقدرا وقهرا. علو القدر والقهر هذا مما أجمعت عليه الأمة، وأما علو الذات فهو الذي نازع فيه المبتدعة أهل السنة والجماعة. وعلو الله جل وعلا تواترت الأدلة، بل أنواع الأدلة على إثباته لله جل وعلا، دليل القرآن، دليل السنة، دليل الفطرة، دليل العقل، دليل الإجماع، كل هذا يشهد بأن الله جل وعلا عالم بذاته فوق عرشه. حتى يقول إن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: يا قومنا والله إن لقوله ألف يدل عليه بل ألفان، نقلا وعقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأن إلهه فوق السماء مباين الأكوان، أترى أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. علو الله جل وعلا تواردت الأدلة الكثيرة، بل أنواع الأدلة، حتى أوصلها ابن القيم إلى 18 دليلا في بعض كتبه إلى 21، مو دليل، نوع، أنواع من الأدلة. مثلا الأدلة التي فيها أنه جل وعلا في السماء، فأمنتم من في السماء مثلا، ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء، هذا نوع. الأدلة التي فيها صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الغريم الطيب، يا موسى إني رافعك إليه. الأدلة التي فيها نزول الأشياء من عنده، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الأدلة التي فيها عروج الأشياء إليه، إذن هذه كلها أنواع من الأدلة. الأدلة التي فيها التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقه، من هذه نص في الموضوع، هذه لا تحتمل أن يكون المراد به علو القهر ولا علو القدر، إنما هذا النص بأن المراد به علو الذات لله جل وعلا. إذن علو الله تبارك وتعالى صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا، فهو عال على عرشه، مستوي على عرشه، كما أخبر جل وعلا بذلك في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه، وفي 6 مواضع: ثم استوى على العرش، شهدت بأن الله وفوق العرش رب العالمين، وفي الشطر الثاني: وفوق العرش رب العالمين، فأظن عبد الله من رواح هذا الشعر. يقول: وكل قريب مجيب. هذا من بديع تصرف الناظم رحمه الله، أنه بعد أن ذكر علو الله جل وعلا ذكر قربه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو جل وعلا علي في ذنوبه، قريب في علوه، فإنه تبارك وتعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. والله جل وعلا أخبرنا بأنه قريب، وأخبرنا بأنه عالي، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا، ولا تعارض بينها بحمد الله. القريب من أهل العلم من ذهب إلى أن قرب الله جل وعلا قرب عام من جميع المخلوقات، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القرب قرب خاص لم يقع القرآن، يقول هؤلاء حقيق من أهل العلم، يقولون إن القرب لم يقع قط في الكتاب والسنة إلا قربا خاصا. ما معنى قرب خاص؟ يعني قرب الله جل وعلا من أوليائه، يجيب دعاءهم، ينصر أولياءه، يتودد إلى عباده وما إلى ذلك، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، كما في قوله تبارك وتعالى: إن واسجد واقترب وما إلى ذلك. هذا قرب العبد من الرب، نحن نبحث في قرب الرب تبارك وتعالى من العبد. هؤلاء يقولون إن القرب جاء في الكتاب والسنة مقيدا بقربه تبارك وتعالى من عباده المقبلين عليه، ويقولون إنه لم يقع القرب في الكتاب والسنة عاما، والله جل وعلا أعلم بالصواب. مجيب أيضا هو تبارك وتعالى من أسمائه المجيب، يجيب دعاء المضطرين، إذا أخلص العبد لله جل وعلا ودعا ربه فإن الله جل وعلا لا يخيب من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وإجابة الدعاء هي من فروع الربوبية، إجابة الدعاء من فروع الربوبية، ولهذا فالله جل وعلا يستجيب حتى من الكافر، فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياهم تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، والقرآن مليء من هذا. إذا نستفيد من هذا أن نخلص لله جل وعلا في دعائنا، أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، ليكون تبارك وتعالى قريبا منا مجيبا دعاءنا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. بالورى متودده، يعني أنه تبارك وتعالى يتحبب إلى عباده وإلى خلقه بأصناف النعم، وآلاؤه تبارك وتعالى على عباده سابق، نعمه إليهم نازلة ومعاصيه إليهم ومعاصيهم إليه صاعدة، تعالى الله جل في علاه. إذن الله جل وعلا هو الغني، ومع ذلك يتودد إلى عباده لأنه الودود، ومن أسمائه الودود، فهو تبارك وتعالى يحب ويحب، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا علمت هذا فإنك تسأل الله جل وعلا أن يكون ممن أحبك ربك، فإن الشأن كل الشأن أن تحب لا أن تحب، فإن الله جل وعلا إذا أحب عبده أغدق عليه أصناف النعم وتولاه تبارك وتعالى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال بعد ذلك: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. هو الحي والقيوم، الحي والقيوم هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وردا مقترنين في القرآن في ثلاثة مواضع فيما أذكر: آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في فاتحتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع أسماء الله جل وعلا، فاسم الله الحي ترجع إليه جميع صفات الله الذاتية، واسم الله القيوم ترجع إليها صفات الله الفعلية. الحي يعني ذو الحياة الكاملة التي لم يسبقها فناء، ولا التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. كذلك هو تبارك وتعالى القيوم، معناه القائم بنفسه المقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وإذا علم العبد ذلك فإنه يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يصلح شأنه وأن يتولاه برعايته. ولما كان هذان الاسمان بهذه المنزلة وترجع إليهما الأسماء الحسنى، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذين الاسمين عند اقترانهما هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أعطى. وإن كان للناظم رحمه الله رأي آخر في اسم الله الأعظم، حاصله أن اسم الله الأعظم هو كل اسم جامع من أسماء الله جل وعلا، يعني الأسماء التي ترجع إليها معاني عديدة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال: هو الحي والقيوم ذو الجود، جوده تبارك وتعالى جود عظيم، فهو واسع العطاء سحاء الليل والنهار. رأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده، نعم يخفض ويرفع كما في صحيح مسلم. كذلك الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق وهو يرزقهم تبارك وتعالى ويربيهم ويغدق عليهم النعم ويتودد إليهم بها تبارك وتعالى. وأعظم من ذلك جوده على أوليائه بنعمة الإيمان بنعمة العلم النافع، هذا مما ينبغي للعبد أن يستحضره. ومن أسماء الله الجواد كما في الترمذي من طرق، ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعضها يقوي بعضا: إن الله جواد يحب الجود. إذا علمت يا عبد الله أن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة، فحري بك أن تكون أنت أيضا ممن اتصف بصفة الجود، فتكون جوادا بنفسك، جوادا بمالك، جوادا بعلمك، جوادا بجاهك، تساعد الفقراء واليتامى وتعطف عليهم، فإن الرب سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ذو الجود والغنى، غنى الله تبارك وتعالى غنى تام غنى مطلق، فهو الغني بالذات، والعباد هم الفقراء بالذات. الله جل وعلا غني بذاته تبارك وتعالى، فهو مستغن عن العرش وحملته، وهو تبارك وتعالى خلق الخلق لا لحاجته إليهم، وإنما هم الفقراء إلى الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في صحيح مسلم الحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد، قال قبلها: لو أن أولكم لو اجتمع لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله جل وعلا هو الغني، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما خلق الخلق ليرحمهم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الله جل وعلا هو الغني، ومن استغنى بالله أغناه الله، ومن يستعف يعفه الله. وهذا نستفيد منه من الناحية المسلكية، أن العبد ينبغي له أن ينزل حاجته بالله جل وعلا، ولا يلتفت قلبه إلى مخلوق كائنا من كان، ينظر إلى المخلوقات على أنها أسباب مجردة، مجرد أسباب. وأما ذو المن والعطاء والجود والغنى فهو الرب تبارك وتعالى الذي لا يخيب، الذي لا يخيب من رجاه تبارك وتعالى. وسؤال الله جل وعلا غنيمة محض، إذا سألت الله جل وعلا فاعلم أنك قد أصبت خيرا، قطعا أنت مصيب خيرا، إما أن يعطيك الله سؤلك، وإما أن يدخره لك ثوابا عنده يوم القيامة، وإما أن يدرأ عنك من السوء مثله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نكثر من الدعاء، لا سيما في الأوقات الفاضلة كهذه العشر وكهذا اليوم المبارك، فالله جل وعلا أكثر، والله سبحانه وتعالى يحب السائلين ويحب الملحين في الدعاء، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب، أو حين يسأل يغضب. إذن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، يحب من عباده تبارك وتعالى أن يكثروا من دعائه، فهو تبارك وتعالى ذو الجود والغنى. قال بعد ذلك قاعدة عامة عظيمة نافعة: وكل صفات الحمد لله تسند. الله جل وعلا هو الحميد، من أسمائه الحميد، يعني ذو المحامد كلها تبارك وتعالى. وحمد الله جل وعلا يكون على أمرين: أحدهما على كمال أوصافه تبارك وتعالى، هو العليم الكامل في علمه، السيد الكامل في سؤلده، هو الخالق، هو الرازق، هو المالك، المدبر، المحيي، المميت، المنعم، المتفضل، الذي أرسل إلينا رسوله وأنزل إلينا أفضل كتبه، عرف عباده به، وهذه من أعظم نعمه عليهم تبارك وتعالى. فالله جل وعلا باتصافه بأوصاف الحمد كان هو المحمود المستحق للحمد سبحانه، لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. والأمر الثاني المستوجب للحمد هو كثرة إنعامه تبارك وتعالى بأنواع النعم. ينظر الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ينظر الإنسان إلى هذه الصحة التي وهبها الله جل وعلا، ينظر إلى هذا الملكوت. وإذا أراد أن يعرف النعمة فليقدر سلبها. إذا أردت أن تعرف عظام نعمة الله عليك فقدر أنها غير موجودة. الآن أنت أنعم الله عليك بالعينين، قدر أن عينيك غير موجودتين وأنك لا تبصر، لتعرف عظم نعمة الله جل وعلا عليك، فتحمده تبارك وتعالى عليها. الله جل وعلا يحب من عبده أن يحمده، إن الله يرضى عن العبد، يأكل الأكلة يحمده عليها، ويشرب الشربة يحمده عليها، ووعد جل وعلا بالمزيد لمن حمده. فمن حمد الله جل وعلا أغدق عليه أنواع أخرى من النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا مما تشترك فيه الحمد مع الشكر، يعني في الإنعام من ربنا تبارك وتعالى. إذن وكل صفات الحمد لله تسند، إذن الله جل وعلا هو الذي له الحمد، الحمد لله رب العالمين. ووقع ذكر الحمد كثيرا في القرآن، فإنه تبارك وتعالى المحمود على كل حال، وهو المحمود تبارك وتعالى لما له من الأوصاف. حتى أهل النار إذا دخلوا النار فإنهم يحمدون ربهم تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون بكمال أن هذا هو مقتضى عدل ربهم تبارك وتعالى، وأنهم في المحل اللائق به. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وقيل الحمد لله رب العالمين. لاحظ النكتة في الإتيان بالفعل مبنية لما لم يسمى فاعلا، وقيل الحمد لله، كل المخلوقات تقول الحمد لله رب العالمين. أهل الجنة يحمدون ربهم على ما أنعم به عليهم، وأهل النار يحمدون ربهم لأنهم علموا أن هذا هو مقتضى عدل الرب تبارك وتعالى، وأن هذا هو محلهم اللائق بهم الذي استحقوه جزاء بأعمالهم جزاء وفاقا. قال بعد ذلك: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق علما، الله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، من الواجب والمستحيلات والممتنعات والجائزات، حتى المستحيلات الله جل وعلا يعلمها، لو قدرنا أنها وجدت الله جل وعلا يعلم ما كانت ستؤول إليه. ما هو أمحب المحال، أم حل المحال أن يكون ثم إله حق مع الله؟ أم حل المحال أن يكون ثم إله يستحق العبادة مع الله؟ ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله جل وعلا عالم ما سيكون عليه نظام هذا الكون لو كان ثم إله آخر معه. كذلك من الممكنات، يعني الشيء الذي يمكن أن يقع والذي يمكن أن لا يقع، لو وقع فالله جل وعلا يعلم ماذا سيكون عليه الأمر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، في نصوص كثيرة. إذن علم الله جل وعلا علم محيط بكل شيء، لا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو أن حبة في ظلمات، لاحظ هذا الجمع، جمع قد يكون عند ظلمة الليل وظلمة البحر ظلمة الأمواج وظلمة المطر، ولو قدرنا أن هذه الحبة مغروسة في كوميطين وما إلى ذلك فهذه ظلمة أخرى، ومع ذلك الله جل وعلا يعلم حجم هذه الحبة ويعلم أين ذهبت وأين ستذهب، وكل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم تفاصيل دبيب النملة، دبيب النملة في ليلة سوداء على صخرة صماء، الله جل وعلا يعلمه ولا يخفى عليه تبارك وتعالى من خلقه خافية. هذا ماذا نستفيده؟ نستفيد منه الخوف العظيم من ربنا تبارك وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، إلى آخر ما ذكر النزيف الشطر، تنشيد البيت الثاني، وقل إن الذي خلق الظلام يراني. إذن هذا إذا أيقن به العبد فإنه يدعوه إلى أن يحجم عن المعاصي ويستحضر أن الله جل وعلا ينظر إليه، فلا يفقده ربه تبارك وتعالى حيث أمره، ولا يجده تبارك وتعالى، ولا يراه تبارك وتعالى حيث نهاه. هذا يورثه الخوف العظيم من الله تبارك وتعالى، هذا يورثه أن يبقى على استحضار لأن الله جل وعلا مطلع عليه مراقب له، فيفوز بذلك بمقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعد ذلك: وقدرة. الله جل وعلا على كل شيء قدير، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. قال تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، هذا عموما محفوظ، هذا ما دخله تخصيص، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. هذان الصفتان هما اللتان تقدمت الإشارة إليهما في آية آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. إذن الله جل وعلا خلق الخلق وشرع الأمر لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا يفيدك أهمية هذا العلم بأسماء الله وصفاته، أن الله خلق الخلق وشرع الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرف تبارك وتعالى فيعبد. إذن عندي غاية الأولى أن يعلم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فيحب تبارك وتعالى ويخاف ويرجى، وأن يعبد تبارك وتعالى ليكون عابده على بصيرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا العلم، علم الأسماء والصفات، هو أشرف العلوم، هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم هو بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو ربنا تبارك وتعالى، من أشرف من الله جل وعلا. لكن تلحظ أن هذا العلم لا بد أن تكون له ثمرة على السلوك، وإذا لم تكن له ثمرة على سلوك العبد فوالله إن الأمر كما قال الإدبير: وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذن هذا العلم إنما يتعلمه الإنسان ويرجو من الله جل وعلا أن يوفقه للعمل به، فإن السائرين إلى الله جل وعلا من هذا الطريق هم أعظم الناس أو أقرب الناس أو أسرع الناس وصولا إلى ربهم تبارك وتعالى، وهو مستثنى على فراشه يتأمل في ويتدبر في آيات الله في أسماء الله وصفاته فيسبق إلى الله جل وعلا من هذا الباب. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. لاحظ الاحترام، أعلمكم بالله وأتقاكم له أو أخشاكم له. إذا كان علمك بالله جل وعلا لا يورثك خشية منه تبارك وتعالى، فاعلم أنه قد مكر بك، فاعلم أنه قد مكر بك. من طلب الحديث ومن طلب العلم لغير الله مكر به، هذا ليته ثم ليته ما تعلم هذا العلم العظيم. قال: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. إذا علمنا اتصاف الرب جل وعلا بالكمال وتحببه إلى عباده بأنواع البر وصنوف الإحسان، فإن ذلك من أعظم ما يدعو العبد إلى أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بالعبادة وأن يفرده بالعبادة. وإلى هذا أشار الناظم بتقديم المعمول على عامله، هذه الخدعة قاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. إياك نعبد، إياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، نعبد مفعول به مؤخر. القاعدة تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر والاختصار، إثبات أمر ما لأمره هو الذي يدعونه بالقصر كما قال الأخضر في الجواب. إذا نستفيد من هذا أن الرب تبارك وتعالى إنما يعبد بأمره، الأمر الأول اتصافه بصفات الكمال، والأمر الثاني تحببه تبارك وتعالى وتودده إلى عباده بأنواع الإحسان والبر تبارك وتعالى. يواصل الناظم رحمه الله في ذكر صفات الله جل وعلا فيقول: ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. ويبصر، هذه صفة لله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يبصر، الله جل وعلا يرى، الله جل وعلا ينظر. هذه ثلاثة جاءت في الكتاب والسنة. ذرات العوالم يعني الأشياء الصغيرة، الذرة في كلام العرب هي النملة الصغيرة، ويضرب بها المثل على أحقر الأشياء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإن والله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني شيء يسير جدا. هذا الشيء اليسير الله جل وعلا يبصره ولا يخفى عليه. وصفة البصر، انتبه، صفة البصر غير صفة العلم، صفة البصر غير صفة العلم. كل عاقل يدرك الفرق بين البصر والعلم. الأعمى يعلم لكنه لا يبصر، ويعلم مثلا أني أتكلم، أن هنا واحد يتكلم لكنه لا يبصره. إذن كل أحد سيحس أن هناك فرق، يشعر أن هناك فرقا بين صفة البصر وصفة العلم. فإياك أن يتلبس عليك الأمر بما يذكره بعض الناس من تأويل صفة البصر لله جل وعلا بصفة العلم. لا، العلم صفة والبصر صفة أخرى ثبتت في نصوص الكتاب والسنة. ويبصر ذرات العوالم كلها، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية. ويسمع أصوات العباد ويشهد. السمع هو إدراك الأصوات، سمع الله جل وعلا سمع شامل واسع، لا يخفى عليه تبارك وتعالى صوت ولا يلتبس عليه صوت بصوت. لو قدر أن الناس من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا في صعيد واحد وكل أحد سأل ربه مسألة بلغة غير لغة الآخر في وقت واحد، فإن الله جل وعلا يسمع صوت كل أحد منهم ولا يختلط عليه حاجة بحاجة، لأن سمعه تبارك وتعالى سمع عظيم وسع الأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لاحظ التنويع لها، سمع فعل ماضي، يسمع فعل مضارع، سميع صفة مشبهة تدل على ثبوت الصفة. كل هذا لإثبات هذه الصفة الجليلة التي نستفيد منها أن نمسك ألسنتنا عن أن نتكلم بشيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وأن نتكلم بما يرضى الله جل وعلا من الإكثار من ذكره وشكره وتلاوة كتابه تبارك وتعالى والتكبير والتهليل في هذه الأيام، في هذه الأيام الفاضلة. إذا سمع الله جل وعلا سمع واسع يسمع الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمع الأصوات، قد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي بعض الحجرة، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. هناك معنى آخر للسمع، وهو سمع بمعنى الإجابة. لما يقول المصلي بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، معنى أجاب الله دعاء من حمده. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فسرت الرواية الأخرى، الحديث الآخر يعني حديث زيد بن أرقم، الأول من حديث أنس والثاني من حديث زيد: وأعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ ربه من دعاء لا يسمعه الله جل وعلا ولا يدرك حاشا وكلا، وإنما استعاذ ربه تبارك وتعالى من دعوة لا يستجاب لها. إذا هذا السمع إذا آمنا به فإن ذلك يكون معينا لنا أن نكف ألسنتنا من قول الغيبة، من قول النميمة، من الكذب، من شهادة الزور، من كل قول لا يرضى به ربنا تبارك وتعالى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا تظن أن الكلام هكذا يمشي هباء، لا، هناك صراط، هناك ميزان، هناك جنة، هناك نار. الله جل وعلا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويقول جل وعلا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من حال عباده تبارك وتعالى. يستمر الناظم رحمه الله في ذكر أوصاف ربنا تبارك وتعالى فيقول له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. له الملك تبارك وتعالى، ملك عظيم، ملك تام، الملك المطلق إنما هو لله، أما ملك المخلوق فهو ملك قاصر، هو ملك محدود، هو ملك ليس له أن يتصرف فيه إلا في حدود الشرع. وأما ملك الله جل وعلا فملك واسع شامل، والله جل وعلا من أسمائه الملك، ومن أسمائه المالك، ومن أسمائه المليك، ثلاثة وردت في القرآن عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والأولان في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، قراءتان متواترتان. إذن ملك الله جل وعلا ملك واسع، ملك شامل، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولاحظ في قوله تبارك وتعالى مالك أو ملك يوم الدين، إنما خص يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب على الأعمال، إنما خص بذلك لأن في يوم القيامة يظهر تفرد الله جل وعلا بالملك، ولا يبقى لأي أحد ما كان يدعيه من الملك. لا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في حديث في صحيح مسلم إن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والثرى على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهم يقول أنا الملك، يقول أنا الملك تبارك وتعالى. وهو جل وعلا الذي يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. وملك الخلق ملك كان بعد أن لم يكن، وملك يلحقه زوال، فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه إلى من بعده. تستفيد من صفة من اسم الله الملك، من اسم الله الملك، المالك، المليك، من صفة الله جل وعلا الملك. نستفيد منه أيضا نفس الأمر من الناحية المسلكية، أن نلجأ إلى الله جل وعلا الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فلا نطلب من أحد إلا من ربنا تبارك وتعالى. قال والحمد، الله جل وعلا له الحمد، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، فهو الموصوف بصفات الكمال محبة وتعظيما تبارك وتعالى. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الله جل وعلا هو الحكيم، ويفعل الحكمة، ويأمر الحكمة، يشرع الحكمة، ينهى الحكمة تبارك وتعالى. خلق الخلق لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل وعلا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله جل وعلا له الحكمة التامة، كما قال جل وعلا حكمة بالغة. وتكرر في القرآن اسم الله الحكيم كثيرا، وقع مقرونا بالعليم، وقع مقرونا بالخبير، وقع مقرونا بالعزيز فيما يحضرني الآن. إذن هذه أسماء مقترنة باسم الله الحكيم، ولو تأمل فيها العبد لوجد فيها علما نافعا عظيما من هذا، من دلالة هذا الاقتران. قال وحكمته العظمى، حكمة الله جل وعلا حكمة عظيمة، قد تظهر للخلق وقد لا تظهر لهم. ليس من شرط ثبوت الحكمة أن تكون ظاهرة لكل أحد، لا، الله جل وعلا قد يخفي بعض حكمه تبارك وتعالى لحكمة عنده تبارك وتعالى. بها الخلق تشهد، فحكمة الله جل وعلا حكمة عظيمة، والله جل وعلا منزه عن العبث، والله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. ولهذا فإن المؤمن إذا استحضر هذا الأمر ونزل به ما نزل مصيبة بلاء، فإنه يعلم أن هذا جار وفق حكمة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة من تقدير هذا الأمر، فلا يجزع ولا يسخط، بل يرضى ويسلم. نتوقف هنا ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة المغرب ليبقى للإخوة الوقت من أراد منهم أن يشتغل بدعاء الله جل وعلا أو أن يتهيأ لصلاة المغرب. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهمة في المعلومات. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، جزاكم الله خير. إن شاء الله هناك وجبة إفطار لجميع الحضور. وبالنسبة للحصة الثانية هي بعد صلاة المغرب، نستأنف مباشرة. بارك الله فيكم. Thank you.